إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الدرس في شرح حديث بريدة المرفوع عن رسول الأنام عليه الصلاة والسلام، والذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكان ما مضى معنا في حديث بريدة فيما كان من وصيته عليه الصلاة والسلام لقواده وأمرائه إذا بعث البعوث والسرايا والجيوش، أن ذكرهم بالله، بتقوى الله والرفق والإحسان لمن هم تحت أيديهم من الجند والرعايا، وأمرهم كذلك أن يغزوا بسم الله وفي سبيل الله، وأن يقاتلوا من كفر بالله، وأنهم لا يغلوا ولا يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا. قد مرت معنا المسائل المتعلقة بهذا الباب. ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم القائد بأنه إذا لقي عدوه من المشركين حينها يخيره بين خصال ثلاث، ينظر هذا المشرك أيهما يختار يقبل منه الخيار. فكان الخيار الأول أن يعرض عليه الإسلام، أن يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فإن من تمام إسلامه الهجرة، تمام إسلامه الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحول، قال ثم ادعوهم إلى التحول. وقلنا الخلاف في هذه المسألة كما قال العلماء، إما أن التحول كان واجبا في بداية الإسلام ثم نسخ، أو أن التحول من باب الاستحباب، وهذا باق، وهذا باق إلى يوم الساعة. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، من البلاد التي يكون فيها التوحيد، هذا الأولى والأجدر، وهي باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة. ولا زالت بلاد المسلمين ولله الحمد مع وجود الشر الذي دب فيها، لكنها أفضل بكثير من مجتمعات الكافرين. ومن المخجل ومن المؤسف أن تجد بعضا من الناس من يفر بدينه، سبحان الله، يفر بدينه من بلاد الإسلام ويهاجر إلى بلاد الكفار، عكس هذا طمس في البصيرة، ثم وهو هنالك يوبخ ويؤنب المعاصي والفسق الموجود في بلاد الإسلام. ويا سبحان الله، وما الذي تعيش أنت فيه؟ تعيش بين أماكن قد ضجت بالعهر والفساد من الدرجة الأولى، لكن الحاصل أن الله عز وجل على لسان نبيه جعل من تمام الإسلام الهجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا موضوع الهجرة، قال فإن أبوا أن يتحولوا منها، أي إذا أبى هذا الكافر إلا أن يبقى في تلكم الديار مع إسلامه، قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. أي إذا أراد هؤلاء الذي أسلم ثم أراد أن يبقى في بلاده ودياره مع الوجود الكفر، إذا أبى إلا أن يبقى هنالكم، فحين يخبر بأن حالك سيكون كحال أعراب المسلمين، والأعراب هم الذين يعيشون في البوادي، ليس لهم تعلق بالهجرة وليس لهم تعلق بالغزو، ينشغل أحدهم بنفسه، فهؤلاء ليس لهم في الغنيمة وليس لهم في الفي. وهكذا ستكون أنتم، ما يأتيكم شيء من الغنائم إن جاءت للمسلمين ولا شيء من الفي، اللهم إلا ما يكون من أمر الزكاة، إلا ما كان من أمر الزكاة، فإن كان مستحقا لها فإنه يعطى منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. إذن انتهينا من الأمر الأول الإسلام وما يتعلق بكماله وتمامه الهجرة. فإذا أعرض الكافر عن هذه الفقرة جملة وتفصيلا ما أراد الإسلام ولن يدخل تحت هذا الدين، وإنما أصر على الكفر، يقول ديني وهو دين آبائي وأجدادي، ما أنا بتارك له، حينها ننتقل معه إلى الخصلة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. والجزية هو مال يدفعه الكافر للمسلم مقابل أن يعيش تحت حماية المسلمين، تحت حمايتهم وتحت رايتهم، يبقى على كفره، كان يهودي كان نصراني كان على أي ملة كما سيأتي، يبقى هذا الكافر على كفره، لكن يضع جزية، يضع الجزية عن يد وهو صاغر وهو ذليل، يعطيها لأهل الإسلام. هذه الحل الثاني إن أحب أن يبقى على دينه. والجزية إخواني في الله تحتها مسائل كثيرة، وقد ألفت مؤلفات حول ما يتعلق بماهيتها، لكن حسبي في هذا المقام أن أشير إلى مسألة يذكرها الشراح في هذا الوقت وفي هذا في هذا المقام بالذات: من تؤخذ عنهم الجزية؟ من تؤخذ عنهم الجزية؟ لأننا إذا نظرنا إلى واقع الكفار فإنهم صور وألوان وأصناف شتى ومذاهب متعددة، فاختلفت أنظار العلماء في من هو الذي يعطى له فرصة في دفع الجزية، لأن الجزية هو في الحقيقة خط رجعة لهذا الكافر، أنه يبقى حي وعلى دينه، يبقى حي وعلى دينه مقابل ما هي فرصة. فهل هذه الفرصة تعطى لأي كافر؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الجزية تؤخذ من كل كافر، من كل كافر عربي أو عجمي، كتابي أو لم يكن كتابي، كأن يكون من عباد الأوثان والأصنام، لأن الكفار منهم من هو أهل كتاب من اليهود والنصارى، ومنهم من هو مشرك وثني يعبد الصنم والوثن والشجر والحجر. فالمذهب الأول من يعم، قال كل كافر يعطى له فرصة، وهي الخلة الثانية أن يدفع الجزية وتقبل منه الجزية. والمذهب الثاني مذهب من قال إلى أن هذه الجزية إنما تؤخذ من جميع المشركين ما عدا مشركي العرب، ما عدا مشركي العرب، نأخذ من الترك من البربر من أي من أي الجاليات، أما مشرك عربي لا، ما لك جزية، ما لك إلا أن تأتي بالإسلام أو نقاتلك، ما نجعل لك فرصة تعيش وأنت بعروبيتك تبقى كافر. فمذهب الثاني يرى أن الجزية إنما تؤخذ من الماذا؟ من الأعاجم، من ليس بعربي، سواء من أي دين كان ومن أي ملة كانت. المذهب الثالث وهو المذهب الشهير، وهو قول جماعة من العلماء، وهو الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، من كان من أهل الكتاب، كتابي يهودي نصراني، تؤخذ منه الجزية، أما من كان من عباد الأصنام، من كان من عباد الأوثان، فهذا لا تؤخذ منهم الجزية، هؤلاء ما لهم إلا السيف، ما لهم إلا سيف، ولا تبقى لهم حياة على هذا الدين الفاسد الكاسد وهي الوثنية. هذا الذي عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. وتم خلاف بينهم في مسألة دقيقة، وهي مسألة المجوس، هل المجوس يدخلون فيهم أم لا يدخلون؟ وقع الخلاف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاءت بعض الآثار يحسنها جماعة من أهل العلم على أن النبي أخذ من المجوس الجزية، ولهذا يقاس الجزوز المجوس مع أهل الكتاب، يلحقون مع أهل الكتاب. فهذا إخواني في الله في مسألة ماذا؟ قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، أي إن تركوا الخصلة الثانية مع أنها فرصة سانحة لهم بأن يبقوا على الحياة وعلى دينهم مقابل مال، أبوا، قال لا والله لا نأخذ دينكم ولن نتنازل عن ديننا ولا ندفع لكم مال، حينها الانتقال إلى الخصلة الثالثة وهي الأخيرة، وهي ماذا؟ قضية الجهاد. قال فإن أبوا فاستعن بالله، والقتال يكون بأخذ العون من الله عز وجل، لا بنظر إلى كثرتنا ولا إلى عددنا ولا إلى عدتنا ولا إلى قلتنا، حتى القلة ما هي مانعة من الغلبة. ومن نظر إلى فتوحات أهل الإسلام كانوا يقاتلون الدول والحصون والأمصار وهم أضعاف مضاعفة، إذ بنصر الله يتنزل على المسلمين مع قلتهم، وذلك لأنه من استعان بالله أعانه الله، احفظ الله يحفظك، وما النصر إلا من عند الله. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي وإذا حاصرت حصن من الحصون، وهذا تقع في البلدان التي تعتمد على التحصن في القلاع ولا تكون حروف البرية في القلاع، حاصرت حصنا أو قلعة، ثم ضاق بهم الأمر فأرادوا أن ينزلوا على ذمة الله وذمة نبيه. هنا الشاهد من هذا الباب كله هذه الفقرة، قال فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال العلماء هنا النهي، فلا تجعل لهم ذمة الله، قال العلماء النهي نهي كراهة، كراهة التنزيه، لا تجعل هذا، بمعنى لا تفتح على نفسك هذا الباب. لماذا؟ بل اجعل لهم أمر آخر، نزلهم في ذمتك، إذا قالوا نحن سننزل على ذمتك على ذمة الله ورسوله، فحينها إذا سمعت هذه العبارة من الكافر المتحصن أراد أن ينزل في ضمانتك، قل له لا، أنا ما أستطيع أن أنزلك في ذمة الله وفي ذمة نبي، ليس للتحريم، لا كراهة. لماذا؟ كراهة أن يقع نقض من قبلك أنت أيها القائد ومن قبل جيشك. الجيوش كثيرا ما تكون فيها أعداد غفيرة من الجند، لكن هل هم على سواء في العلم والمعرفة والتقى والصلاح والفلاح؟ الجواب لا، يتفاوتون تفاوتا عظيما. فلربما كان في الجيش من هم من العجم، من هم من البدو، من هم من الجهلة، فلربما إذا تمت الهدنة وتم الصلح ونزول وفك الحصن على أن هؤلاء الكفار ينزلون على ذمة الله وعلى ذمة رسوله، فإذا ابتلينا ببعض الحوادث من الجند من المسلمين، من قتل، من سفك، من حين، ما الذي سيتحدث الناس؟ إيش هذا؟ إيش من ذمة معكم هذه؟ هذه ذمة الله ورسوله هذه. فحين سيتقع الملامة على الله وعلى رسوله وهما بريئان من هذه الأفعال. ولهذا ما هو الحل؟ الحل أنزلهم على ذمتك أنت، قل أنا على ذمتي على ضمانتي كما تفعل. ولهذا قال علماء هنا الذمة ليست يمين، الذمة ها هنا عقد ليست يمين، لأن لو كانت يمين ما جاز أنك تنسبها إليك، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، وإذا كانت ذمة يمين إذا ما جازت، لكن هنا لا، الذمة ليست يمين وإنما عقد وضمان. فتقول لهم يا أهل الحصن اخرجوا وانزلوا وافتحوا الأبواب، لكن على ضمانتي، على ضمانتي، بحيث لو قدر، لو قدر أن شيئا وقع فمن يتحمل؟ أنا القائد، لأن نزلوا على ضمانتي، فإذا وقع خفر ووقع كذلكم نقض فأنا أتحمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال: فإنكم، وهذا الشاهد، إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا الشاهد. فالكراهة كما قال العلماء كراهة تنزيه، حتى لا تقع الملامة من حيث لا تشعر، وإنما ينزل الناس على ذمة القائد العسكري وصاحب الجيش وصاحب اللواء. قل أنزلوا، وانزلوا على ذمتي. وفي قول نبينا أهون، أهون دل على أن بعض، على أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الإثم يتفاوت، وأن المخالفات ماذا تتفاوت فيما بينها، هناك الأعظم وهناك الأدنى. وفيها أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الدنيا، لأن يكون هناك إخفار ونقض منكم أهون من أن يكون الإخفار باسم الله وباسم رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فإنك، قال: فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذه آخر فقرة في هذا الحديث، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القائد، وهذه من الوصايا العظيمة التي ينبغي أن يتعلمها القواد ومن كان من أرباب الجيوش. ليس فقط التربية هنا تربية عسكرية بحتة محضة، بل لابد أن القوى يتعلموا التربية الدينية الشرعية في معرفة ما ينبغي عليه معرفته من أحكام الشرع، الذي به يفهم القائد ما يجوز وما لا يجوز. وهذه مسألة مما نبه عليه نبينا القواد في قضية الحصار أيضا: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. فتجد أثناء الحصار، طال الحصار أيام أسابيع أحيانا أشهر، الحصار تضرب أحيانا أشهر، يتعب الجميع، لكن أهل الحصر يتعبوا إذا ما استعدوا بالمواد والغذاء، تجدهم يرفعوا الراية البيضاء: ماذا تريدون؟ قال: سننزل، لكن ننزل على حكم الله، ننزل على حكم الله. هم يسمعوا عن الدين وعن سماحة الدين، وأن ستجدون عفو وتجدون مسامحة وستجدون، سمعوا بهذا قال: خلاص إذا كان هذا الدين هكذا إذن سننزل على حكم الله. فيشددوا على القائد المسلم أن النزول على حكم الله. ماذا قال نبينا؟ فلا تنزلهم على حكم الله، لا، لا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك أنت. قل: لا، حكم الله لا، لكن انزلوا على حكمي أنا، سأتكلم فيكم بما يرضي الله عز وجل. لماذا ها هنا نبينا طلب من القائد أن لا ينزلهم على حكم الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لأن هنا ستكون مسائل اجتهادية، هذه المسائل اجتهادية، سيكون فيها التفاوض بين المسلمين وبين أهل الحصن في أموال، في عقارات، في دماء، في أشياء. الآن سيتكلم القائد باسم العلم والدين. طب أنت تتكلم الآن في هذه القضايا، هل كلامك سيكون هو حكم الله حقا صدقا مطابقا من وإلى، أم أنه أمر اجتهادي؟ فجاءوا الأمر الثاني اجتهادي، الأمر اجتهادي هذا إذن فيه احتمالية الإصابة أن توفق، واحتمالية الخطأ أن لا تصيب حكم الله. وقد جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذن الحاكم الذي يحكم معرض بين الصواب والخطأ. فأنت إذا أنزلت هؤلاء على حكم الله ثم أبديت حكمك ثم اتضح فيما بعد أن هذا ليس هو حكم الله، أنت في نفسك مجتهد، لكن عند غيرك من الكفار ماذا يعدونك؟ يعدونك كاذب مفتر، خدعتنا، كيف تقول حكم الله ثم هذا ليس بحكم الله؟ ما الذي فعلت؟ ولهذا أمر نبينا من هذا القائد أن يستبعد حكم الله في مثل هذه المسائل الاجتهادية، وأنزلهم على حكمك أنت، أنزلهم، قل يا لا ما أنزل على حكم الله، لكن سأحكم فيكم بما أعلم وبما أرى أنه من حكم الله، بين على أن هذا من اجتهاداتك الذي أنت ستتقي الله جل وعلا فيهم. هذا الذي خرج العلماء هذه المسألة على هذا المنحى، هذا على قول من يقول من الشراح على أن هذا الحديث عام، أن كل قائد يسلك هذا المسلك في الأمور الاجتهادية مع الأعداء يستبعد حكم الله ويأتي بحكم نفسه الذي يتقي الله فيه حتى لا يقع في الخطأ. ومن أهل العلم من ذهب أن هذا الحكم خاص، وذلك أيام التشريع فقط، كما مال إلى هذا سماحة الشيخ ابن باز، وقال بهذا ابن عثيمين أن هذا خاص في أيام التشريع فقط، في أيام التشريع الوحي ينزل وأنت تفتح حصن وأرادوك بحكم الله لا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ لأن التشريع لا زال ينزل، فكيف تعطي حكم الله ولربما يأتي النسخ فيما بعد؟ فقالوا في أيام التشريع ما يجوز للقائد أن ينزل قوما ما على حكم الله، لكن لما انتهى التشريع وانقطع الوحي كهذه الأزمان لك أن تنزلهم على حكم الله، أو كما قال ابن عثيمين من باب التحرز قل أنزلكم على ما أفهم من حكم الله. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر في هذا المقام، والشاهد من حديث بريدة بأكمله ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد مرت المسائل الكثيرة المتعلقة بمعنى ذمة ومسائل أحكامها وأنها بمعنى العهد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.